حب النمل سبع. هو يجوز ان الواحد يقول يحذف الالفاظ هذه من القران؟ لا لا ابدا. في الثاني يسال عن هذا الامر يعني. لا لا هو ما يجوز. لا يعني ما يجوز. الحكم الشرعي. طيب الان اقول حب النمل ولحم الهر، يعني احيانا الهر يجد رجل خروف ولا لا؟ يعني يجي واجد هذا شيء واقع. هل يجوز لك ان تطرد الهر وتاخذ اللحم؟ صحيح. وش رايكم الموضوع؟ هذه انا اذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي بحثها ولكن لا اذكر ماذا حصل الجواب فيه. الى الان ما اذكر هل قال ان الانسان ان اضطر الى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك وكان محتاج. اذا لم يكن محتاجا فان الرسول قال في كل ذات كبد حر اجر، فاذا كان الاحسان الى هذه الكبد فيه اجر فمقتضى قياس العكس ان الاساءه ما يعني ما تسمى خطيره من الوزر، ما نجم تقول خطيره من الوزر. ولهذا الان يدلك على انها اساءه، عط واحد من الهره اللي عندك هرتين عطها لحمه، اذا جت الثانيه تبي تقرب منها حاشت ومخشته ما تبي تقعد حولها، اذا هذا حقه. شو يا عبد الرحمن؟ اي نعم. نعم صح هذا صحيح. إذا كان يعرف صاحبها يجب عليك أن تستنقذها منه. الحمل مثل قمت بها من الجيران عليكم وتعرف من جيرانك، هذه خذها من عظمية. طيب وشو؟ لأن نقول يعني النمل مثل تعب على هذا وأنا ما لي مصلحة يعني باخذ ربيع عنه ولا يعني هذا ضروري. لا اذا صار بياخذه ياكله ولا خلي بياخذه بس يحرمه اياه فقط. لكن اذا كان ياخذه وبياكله فانا اقول اذا كان الانسان محتاجا فلا شك ان حاجه الادم مقدمه على حاجه الحشرات. اذا كان غير محتاج ففي نفسي من هذا الشيء. لكن لو علمنا ان هذا الحب من المزرعه الفلانيه هذه قريبه فهنا يلزم أحد مريض إما آخذه وأعطي صاحبه ولا علم صاحبه بذلك. كيف؟ مفسدها؟ إذا نعم هو صحيح لكن يفسدها من جهة الزرع ما تزرع لكن من جهة الأكل تؤكل. ها؟ إيش؟ النمل لا هو النمل إن كان حاكم عند القاضي يمكن يضمنها القاضي. نعم خليل يكون في الإرادات. نعم وفي الأقوال وفي الأفعال. زي الإرادات والأقوال والأفعال. يلا شيبة الإرادات ما هي الصدق في الإرادات؟ الصدق في الإرادات ما هو؟ إن الإنسان في عبادته نعم وجه الله ودام الآخرة. طيب الصدق في الأقوال يكون قوله صادقا في جميع ما يقول أن يكون قوله موافق للأمر. لا موافق ليش؟ سلامة صحيح يوافق موافق للواقع سواء عمله ولا خبر عن شيء غير عمله. طيب في الأفعال تحقيق متابعة نعم. طيب هل في النساء صديق؟ أجل نعم. الدليل قوله تعالى عن مريم رضي الله عنها وأمه صديقة. طيب وهل لقب أحد بذلك من نساء الأمة؟ لا أمه